رحاب الصالحين. عايدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. أخي المستمع، في رحاب العلم اللدني والرباني الذي يفيض به الله عز وجل على من يشاء من عباده، وفي رحاب الصفاء والإخلاص في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وفي رحاب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنواره المتلألئة في صدور الصالحين، نمضي في هذه الحلقة مع عالم وفقيه صالح أفاض الله عليه من البركات الكثيرة والوفير، فترجم ذلك في قصة حياة رائدة ورائعة. إنها قصة حياة عالم الشام أبي سليمان الداراني، اسمه بالكامل عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العبسي، ويقال العنسي الداراني. والداراني من قرية داريا، وهي قرية من قرى دمشق، وإليها نسب عالمنا الجليل. توفي الداراني سنة 520 هجرية. والإمام الداراني هو من الصالحين الذين ينادون بقطع كل علاقة تصرف العبد وتلهيه عن ربه. وفي ذلك يقول شيخنا الداراني: كل ما شغلك عن الله عز وجل من أهل ومال وولد فهو شؤم. ويشرح الداراني ذلك فيقول: إن أقرب ما يتقرب به إلى الله هو أن ينزع العبد من قلبه ما يشغله من متاع الدنيا وأيضا من نعيم الآخرة، وذلك ليكون شغله الشاغل هو الله عز وجل ولا شيء غيره سبحانه وتعالى. ومن أغرب ما قيل عن هذا العالم الصالح أنه كان يكره الموت لا حبا في الدنيا، وإنما على أمل أن يمتد به العمر فيوفق إلى توبة نصوحة تنجيه من عذاب أليم. وللإمام الداراني الكثير من الآراء التي لم يسبقه إليها أحد من علماء عصره. أيهما الأفضل يا شيخنا من وجهة نظركم، إخفاء العبادة أم الجهر بها؟ إن العبادة سر بين العبد وربه، فلا داعي للجهر بالذي بين العبد وبين خالقه. إذن فما رأيكم يا إمام في هؤلاء الذين يلبسون الصوف الخشن والمرقع من الثياب؟ بناء على ما تقدم، أرى كراهية لبس الصوف والمرقع من الثياب، لأن في ذلك إن لم يكن مقصودا ومتعمدا نوعا من التظاهر بعبادة الله، وساعة إذن يكون العبد قد أظهر للناس صالح عمله وأخفى عنهم القبيح. وماذا تقول يا عالمنا الكبير في هؤلاء الذين ينادون بعبادة الله خوفا من عقابه. إنني أميل إلى ارتباط الخشية من الله بمحبته. ولذلك كان الإمام الداراني يقول في دعائه: وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني ببخلي لأطالبنك بكرمك، ولئن أمرت بي إلى النار لأعلن بين أهل النار أني أحبك. ومن المواقف التي تكشف لنا عن عمق إيمان أبي سليمان الداراني وثقته العميقة بربه هذا الموقف. وكان وقت ذاك يمشي في الخلاء الواسع بين الجبال يتأمل عظمة من خلقها، ويردد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى الجبال كيف نصبت، صدق الله العظيم. فسمع شخصا يدعو ربه ويقول: يا سيدي وأملي ومؤملي ومن به تم عملي، أعوذ بك من بدن لا يقف بين يديك، وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك. فاقترب العارف بالله سيدي أبو سليمان الداراني من صاحب الصوت وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخا الإسلام. وعليكم السلام يا خير قادم ورحمة الله وبركاته. سمعتك تدعو ربك في هذا المكان الموحش والخلاء الواسع. بالله عليك من أنت وما الذي جاء بك؟ اسمي أبو سليمان الداراني، والذي جاء بي إلى هنا هو الذي جاء بك. إذن فأنت كما يشهد لك الناس أعبد أهل زمانه. أرجو أن يحقق الله سبحانه وتعالى ظنك. آمين. والآن هل علمت يا فتى أن للعارفين مقامات وللمشتاقين علامات؟ لا وما هي يرحمك الله؟ كتمان المصيبات، فالبلاء من الله عز وجل شفاء. هذه واحدة، والثانية: واجعل الجوع والعطش من عاداتك، فالنفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. واعلم أن مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع. أما عن رواية الأحاديث النبوية الشريفة فيقول أحمد بن أبي الحواري، وهو من تلاميذ ولي الله الداراني، إن أبا سليمان الداراني شغل نفسه بالتعبد ولم يشغلها برواية الحديث، إلا أنني عثرت له على 3 أحاديث مسندة. وإليك أخي المستمع واحدا من هذه الأحاديث 3، حيث يقول الداراني: حدثني شيخ بساحل دمشق يقال له علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي، قال: حدثني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 من قومي، فلما دخلنا عليه صلى الله عليه وسلم وكلمنا أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم؟ مؤمنون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ 15 5 منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها، وخمس منها أمرتنا رسلك أن نعمل بها، وخمس منها تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: وما الخمس التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها؟ أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام: وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ أمرتنا رسلك أن نقول لا إله إلا الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام: وما الخمس التي تخلقتم بها أنتم في الجاهلية؟ الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والصدق في مواطن اللقاء، والرضا بمر القضاء، والصبر على شماتة الأعداء. فقال صلى الله عليه وسلم: حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء. ثم قال: وأنا أزيدكم خمسا فتتم لكم 20 خصلة، إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه تزولون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. وأخيرا، كانت الحكمة تجري على لسان أبي سليمان الداراني رضي الله عنه في سلاسة وبيسر: فيما جئتنا يا فتى؟ جئت يا شيخنا لأستزيدكم من بحر ما جرى على لسان سيدي ولي الله أبي سليمان الداراني من حكم. لماذا يا فتى؟ لأعمل بها وأنقلها إلى غيري من الإخوة والأصدقاء. فتح الله عليك يا فتى، وهداك وإيانا سواء السبيل. آمين. والآن إليك يا فتى بعضا من الحكم لشيخنا العارف بالله الداراني. لو أن الدنيا كلها في لقمة ثم جاءني من يحتاج إليها لأحببت أن أضعها في فيه. الله أكبر، ما أعظم المعنى والمضمون. ويقول مولانا الداراني: تحرز من إبليس، وذلك بمخالفة هواك. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. الله أكبر على الهدى.